أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول احتاج رجل أن يصرف 100 ريال فوجد عند زميله 90 ريالا زايد كرت شحن الجوال قيمته 10 ريال، فقال أعطيك 90 مع كرت شحن الجوال الذي يساوي 10 ريالات فتصبح 100 ريال، فهل يعد هذا تماثل جزاكم الله خيرا؟ الأصل في الصرف إذا كان بعملة واحدة كالريالات أو الدولارات أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. إذا صرفت 100 ريال تأخذ 50 ورقتين من 50 يدا بيد وتقبضه، تقبضه 100 وتستلم 50 الورقتين من 50، وهكذا إذا كانت 50 مصروفة مع 50 برأسها، وهكذا إذا كان الكل مصروفا عشرات أو ريالات أو خمسات أو منوعا بين الكل، يجب أن يكون عدد الصرف 100 مقابل 100 التي برأسها، فإذا نقصت ولو قرشا واحدا فهو الربا، الملعون آخذه والملعون معطيه، ويترتب عليه ما يترتب على الربا من أحكام من فساد الصرف ووجوب رد المال من للطرفين لأنه عقد فاسد. فإذا ينبغي أن يكون الصرف مثلا بمثل يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكل من العملات الموجودة إما رصيدها ذهب أو رصيدها فضة، فلو قال قائل إن هذا ورق نقول هذا الورق مستند لرصيد، لأن هذا الريال مستند للريال الفضي القديم، ولذلك وجبت الزكاة لا لكونه ورقا ولكن لكونه رصيد مستندا عن رصيد هو الفضة أو الذهب. فما كان من العملات أصله ذهب كالدولار والليرة والجنيه والدينار هذا حكم الذهب، وما كان من العملات أصله فضة كالريال والدرهم والريال بأنواعه كلها الخليجي وغيره هذا كله أصله فضة، والأوقية أصلها فضة، فهذا كله يعامل معاملة الفضة. فإذا صرف الريال بالريالات ينبغي أن يكون العدد متماثلا، وأن يكون القبض في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الأمرين فقال مثلا بمثل يدا بيد، وقال في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء اللي هو ها الذي يكون عند التقابض، وهكذا قوله الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فدل على أنه إذا كان الإعطاء من أحدهما وتأخر الآخر وافترق عن مجلس العقد صار ربا نسيئة. وكذلك في المماثلة، لو أعطى أحدهم 100 وصرفها الآخر 90 أو 99 بأقل من 100 فهو ربا، ولكنه ربا الفضل. وعلى هذا فلا بد من وجود التماثل. إذا قال له ليس عندي صرف لكن عندي 90 ريال وعندي سلعة 10 ريال أو عندي سلعة 20 ريال، قد يبدو لأول وهلة أنه يعطيه 80 ريال ويعطيه السلعة 20 ريال أن هذا جائز بناء على أن القيمة في الكل 100، ولكن هذا فيه إشكال وشبهة، حاصلها أن الذي قيمته 10 ريال أو 20 ريال لا يبيعه الإنسان إلا وله ربح، بمعنى أن الذي قيمته 10 في الأصل قيمته 9، ولا لماذا باعه؟ ما يبيع إلا شيء له فيه ربح، كأنه يقول أصرف لك وأخذ ربح ذلك المستفضل، وبناء عليه كأنه صرف 100 ناقصة. فهذه المسألة قد يتسرع البعض في الإفتاء بجوازها، لكن الإشكال فيها كما ذكر بعض العلماء في عقد البيع إدخاله في الصرف أنه لا يأمن من وجود المنفعة للبائع بوجود الربح المستفضل في المبيع، لأن الغالب في البيع أن يكون بالربح، وعليه فإنه يتقى في هذه الحالة الصرف بالإلزام بالشراء، الإلزام بالشراء. لكن لو أنك أنت أتيت له وقلت له أريد هذا الكرت وأعطني الباقي، فإنك حينئذ اشتريت وصرفت وصار الصرف تبعا للبيع وجئت عن رغبة، لكن هناك في الأول كان الصرف هو الأساس والبيع مصلحة مبنية على الصرف، والفرق بين المسألتين ظاهر، وعليه فالشبهة فيه من هذا الوجه مشكلة، والله تعالى أعلم.